أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا من الله عز وجل على طالب العلم ورأى الثمرة ومدح عليها، هل هناك شائبة في إخلاصه؟ أثابكم الله. مدح الناس وثناء الناس نعمة أو نقمة؟ فإن كان الإنسان عند سماعه لمدح الناس سواء على العلم أو على الدعوة أو على المال أو على المنصب أو على أي شيء من نعم الله عز وجل، إذا كان هذا الشخص إذا سمع مدح الناس عظمت نعمة الله في عينه، فلهج بالثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وقال بلسان حاله ومقاله: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وانكسر لله عز وجل وحفظ حق الله في نعمته فلم يصرفها في معصيته، ولم يتكبر على الناس ولم يتعالى ولم يغشهم ولم يؤذهم، فهذا بخير المنازل عند الله عز وجل. ولذلك لما رأى سليمان عليه السلام عرش بلقيس قائما بين يديه، جاءه قبل أن يرتد إليه طرفه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ولم يقل إننا تقدمنا وتطورنا وأننا قادرون وأننا نفعل وأننا، أبدا. هذا هو حال الأنبياء، ومن عرف الله خافه، من عرف الله حقيقة المعرفة يخاف من الله جل جلاله، فالنعم تزيده خوفا من الله سبحانه وتعالى وخشية له، لأنه يعامل الحكيم العليم البصير، فلذلك يأخذ الحذر في معاملته مع الله عز وجل فلا يغتر. فإذا رأى النعمة تذكر حقها وتذكر أنه لا فضل له فيها، ولذلك يسأل الله المدد والعون، كما قال سليمان أيضا: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فالعبد الصالح يقول هذا، فإذا رأى مدح الناس، خطب في الناس خطبة فأثرت، فجاء من يقول له: خطبتك اليوم مؤثرة، فانصرف عن النظر إلى بلاغته وفصاحته وقال: من أنا حتى يتأثر الناس مني بي؟ ألم أكن جاهلا فعلمني الله؟ ألم أكن وضيعا فرفعني الله؟ من الذي وضعني فوق رؤوس الناس آمرهم بأمر الله وأنهاهم بنهي؟ اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، هذا فضلك. ولذلك قال: هذا من فضل الله، هذا من فضل ربي. أن فضل الله واسع وعظيم، ولا يعلم فضله سبحانه على العباد إلا هو جل جلاله، فقال: هذا من فضل الله، لأن الفضائل عظيمة. فعندها إذا رأيت النعمة دخلت على قوم فأحبوك وهابوك وأكرموك ورفعوك في المجلس، فلا تقول: لأني ابن فلان أو ابن علان أو لأن منصبي الآن أصبح الناس يحترموني لمنصبي أو كذا، هذا شأن من ضعف عقله وعزب عنه رشده. أما من نور الله بصيرته يقول: هذه النعمة وهذا الامتحان وهذا الابتلاء، اللهم إني أعوذ بك من الغرور، اللهم اصرف عني مدح الناس الذي يضرني في ديني، وهكذا تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتتعرف إلى الله سبحانه وتعالى بنعمه عليك. فإذا كان العبد يقترب من ربه ويزدلف إلى مولاه كلما مدحه المادحون وأثنى عليه المثنون، فإنه بخير المنازل عند الله. الأمر الثاني، وتكون هذه النعمة نعمة حقيقية، الأمر الثاني أنه يقوم بحق هذه النعمة، فإذا أعطي النعمة قام بحقوقها، فاحتقر نفسه ولم يلتفت إلى حظوظ النفس. ولذلك حينما تقرأ في حال السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، تجدهم ضحوا لهذا الدين، ولما رفع الله شأنهم بهذا الدين بذلوا كل ما يستطيعون لتعليم الناس وتوجيههم ودلالتهم إلى الخير، وما فتروا وما ضعفوا، نحسبهم ولا نزكيهم على الله، لأن هذا يقوي، لأن هذا الشعور وهو الشعور بنعمة الله، إذا شكرت النعمة وفق العبد للزيادة فيها، فهذا نعمة، كله نعمة من الله. إن حصل منك فرح، مدحك الناس، صليت مع الجماعة فجئت فوجدت الوالد يقول: ما شاء الله صليت يا بني مع الجماعة ما شاء الله تبارك الله، وجدت الوالدة تثني عليك، فعندها تحمد الله سبحانه وتعالى. كونك تفرح أو تحس في قلبك أنك فرح بهذه النعمة أنه يثنى عليك بالخير دون أن يكون طلب لهذا الشيء ودون أن يكون فيه محذور شرعي، يعني تحس أن الله أعطاك هذه النعمة فتفرح بها، هذا لا بأس به ولا حرج. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبين الله أن الفرح بالدين أعظم من الفرح بالدنيا، فإن العبد إذا وجد أن الله سبحانه وتعالى نفع بنصحه، مر على رجل عاصي فقال له اتق الله واترك هذه المعصية، فقال له جزاك الله خيرا وقام وفرح أن الله سبحانه وتعالى وضع له القبول في نصحه، أو مر على رجل لا يصلي فقال له يا فلان قم واتق الله وصلي، أو قاطع رحم فقال يا فلان لا تقطع رحمك، فنفع الله بنصيحته ففرح بهذا من باب الفرح بنعمة الله، فهذا لا بأس به ولا حرج. لكن إذا تعدى ذلك إلى الغرور وإلى اعتقاد فضل النفس وأنه مؤثر وأنه فهذا نسأل الله السلامة والعافية على مهلكه. قيل للإمام مالك رحمه الله إن العبد يعلم الناس وينفعهم فيجد مدحهم فيجد في نفسه فيبلغه مدحهم فيجد في نفسه، يعني يجد في نفسه ميلا أن هذه نعمة ويفرح بهذا. فقال رحمه الله وأينا يسلم من ذلك، إنما المحظور من قصد وتشوف، يعني المحظور والممنوع أن يريد ذلك ويطلب ذلك، فتجده يعظ الناس من أجل أن تمدحه الناس، ويفعل هذه الأمور الصالحة من أجل أن تزكيه الناس. فهذا والعياذ بالله إذا وقف بين يدي ربه وكان قاصدا من عمله مدح الناس وثناءهم ونظر الناس إليه يقال له اذهب فخذ أجرك ممن عملت له، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هذا الذي يكون في النفس إما نعمة وإما نقمة، فيكون نقمة إذا كان الإنسان يقصد به غير وجه الله وكان يريد به ما عند الناس ولم يرد به ما عند الله، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصرف عنا الخواطر الردية والوساوس المردية، والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.